سماحة الشيخ، تقول السائلة أم أحمد: هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟ نعم، إذا كانت عاجزة توكل زوجها أو غيرها، توكل ثقة ترمي عنها. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تستطيع، أو عندها أطفال لا تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كانت ثقة أو غيرها من الثقة، ترمي عنها ولا حرج.